السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول أجمل سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن أوائل البشرية الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أسلم معه ممن أسلم، وكنا توقفنا عنده وهو أبو ذر رضي الله عنه. وهؤلاء كأبي ذر وغيرهم كما سيأتي معنا طفيل، هؤلاء أتوا بقومهم، أتوا بقبيلتهم، أتوا بقرية كاملة، بحي كامل، وهذا هنيئا لهم، إنهم يأتون يوم القيامة وهؤلاء في ميزانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني مفاخر بكم الأمم، فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فنسأل الله أن يجعلنا أهلا لأن يفتخر بنا محمد صلى الله عليه وسلم غدا. بعد ذلك وفي هذه الأوقات أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي. دوسي دي مكان في اليمن، وله قصة، قصته هو بيحكيها، بيقول: لما هو قدم مكة اجتمع به أشراف قريش، علية القوم، وحذروه من محمد صلى الله عليه وسلم، ونهوه أن يجتمع به وأن يسمع كلامه، حتى ظلوا يخوفون الطفيل ابن عمرو الدوسري، حتى قال عن نفسه: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت أذني قطنا. جاب كده قطن وحطه فين؟ هو ابنه. ليه؟ الإعلام القريشي قاعد ماسكه وياكل ودنه: خلي بالك، ومحمد واللي حصل ده، في واحد ده أبو بكر ده كان كده، كان عاقل جدا، قعد معاه راح أبو ذر وبتاع، غفار اللي بيقطع الطرق قعد معاه وبتاع، وأنت عارف طبعا أبو ذر ده شاعر، قعد معاه راح ومش عارف. فالراجل خاف، قال لها: يا جماعة يكون في حاجة ولا بتاع، هات يا عم قطن. وراح حاطط قطن فين؟ في ودنه، لا يريد أن يسمع الحق من محمد. في ناس كتير حاطة أسمنت في ودنه ومش عاوز يسمع. ليه؟ يقول لك: لا، مرة في يوم من الأيام وأنا في الجامعة، ففي آخر هندسة، فقذف الله في قلبي نور تسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر اللحية. فلما بدأت، فكان أحد رفقائي يسألني: لماذا التحي؟ فقلت له إن دي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فظل يجادلني فترة، وأنا آنذاك كنت قليل الإيه؟ يعني الأدلة وكده. فقلت له: ما رأيك لو أعطيتك هذه المحاضرة تسمعها أو هذا الكتاب؟ فقال: لا. قلت له: لي أنا أدركها تماما كأنها الآن. قال: أخاف أن أقتنع. قال لي: مش عاوز أسمع، لا أقتنع. سبحان الله. فهو الطفيل يقول كده: أنا دنيت، فما زالوا بي حتى أجمعت أمري ووضعت في أذني قطنا. فغدوت إلى المسجد، عديت على الكعبة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. كان من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه جبريل الوضوء والصلاة، ولكن الصلاة كانت مجرد إن هو إيه؟ صلاة في أول طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، اللي هو إيه؟ مرتين في اليوم، ولم تكن كهذه الصلاة المعهودة. بعد ذلك هيعلمه جبريل وسيأتي معنا. فقل: فلما رأيت النبي هكذا، ف يقول، شوفوا الكلمة: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. وأنا حاطط في ودني لطف، وأنا ماشي كده سمعت إيه همهمة كده، فأبى الله. مين اللي أبى؟ الله. إذا أراد الله أن يقذف في القلب نورا فلا مانع له. يقول: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي: واثقل أمي، والله إني لرجل لذيب شاعر. يا جماعة أنا راجل عاقل يا جماعة، إيه اللي أنا حاطه في ودني ده؟ قال: إني لرجل لذيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، الحسن من القبيح أنا عارف، إيه اللي أنا بعمله؟ أنا صغير أنا. فإن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف النبي إلى بيته، فدخلت عليه وقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا بي حتى خوفوني، ففعلت كذا وكذا وكذا. ثم أبى الله إلا أن يسمعني فأعرض علي أمرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام والتوحيد وتلا علي القرآن: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه. كيف يسمع أحسن من كلام الله؟ ولا أمرا أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق. الله أكبر. شوف بقى الإنسان عما بيكون صادق، وأول ما الإيمان تخالط بشاشته القلوب. قال: يا رسول الله، يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي. أنا مطاع في قومي، الناس بيسمعوا كلامي، عيلتي وأهلي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. أنا خلاص هدعوهم إلى الإسلام. شوف سبحان الله، الإنسان عما يعرف معلومة عن الحق يكون مشغول إنه يوصلها، عرف معلومة عن النبي يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام حبك لرسول الله، لأنه قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، وعني تشريف، ولو آية تخفيف. يقول لك أي حاجة بس بلغ، كن صاحب رسالة. فقال الطفيل: فاجعل لي آية يا رسول الله، اديني آية، علامة كده. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل له آية. وفي قصة طويلة، المهم كانت الآية إيه؟ إن هو ماسك العصاية بتاعته، العصاية تنور، تكون كالقنديل يضيء، فيعرف إن هو إيه؟ مؤيد، وإن ده مش عارف. يقول: فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي. إيه يا ابني فيه؟ فلست مني ولست منك. قال: لما يا بني؟ قال: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، دينك ديني. الموضوع سهل يا ابني، ليه بس أنت مصدع الدنيا وإليك عني دينك ديني. وهو طبعا استعمل وسيلة، هو يعلم أنه مطاع في قومه، فبالطريقة دي هيجيب والده. فقال: فاذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. ففعل والده وأسلم. ثم أتتني صاحبتي، اللي هي مين؟ الزوج. فقلت إليك عني، فلست مني ولست منك. قالت: ولما؟ قالت: فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت: أتخشى على الصبي من ذي الشرى شيئا؟ طب أنت مش خايف من الأصنام تأذينا؟ قلت: لا، أنا ضامن لذلك. خايف على عيالك وبتاع، تقول للعيال هبل ده ولا بتاع ولا الهبل اللي احنا فيه ده يأذيهم. فقال: لا، أنا ضامن لذلك. فاغتسلت وأسلمت. المهم يقول: ثم دعوت دوسا فأبطأوا، حاول أجيبهم يمين شمال، مفيش خالص، كأن الله يريد أن يؤدبه ويربيه لما قال: إني امرؤ مطاع. فيقول: فأبطأ علي، فذهبت إلى الرسول فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لهم. فدعا لهم وقال: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. فالراحة عن طفيل، شكلك معلي الطيار على الآخر. قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوه من الإسلام حتى هاجر النبي المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على النبي بما أسلم بمن معي من قومي بخيبر. وأتى بقومه وكان منهم أبو هريرة رضي الله عنه. فسبحان الله، في ميزان من كل هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة، في ميزان هذا الرجل. مرت 3 سنوات والنبي هكذا في الدعوة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا جهر النبي بالدعوة إلى التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى قال له: قم فأنذر، كأنه قيل له إن الذي يعيش لنفسه يعيش مستريحا، وأما الذي يحمل العبء الكبير فما لك والنوم. يعني تلاقي الوالد مشغول وشغل ورايح وجاي لأنه مسؤول يحمل الهم، أما الأولاد فهم يعني قاعدين في الراحة ومستريحين. فلذلك مما روي عنه في السير أنه قال لخديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، لما قال الله سبحانه وتعالى: قوم الليل. فهكذا أمره الله أن يقوم ويجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية في سورة الشعراء، والتي ذكر الله في بدايتها قصة من؟ موسى، بدايته إلى نهايته، كأن الله يقول له: اطمئن، هذا الطريق وإن كان فيه كبد ولكن فيه السعادة. ولذلك ذكر الله مآل المكذبين في هذه السورة. لما الله سبحانه وتعالى أمر النبي بالجهر بالدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو قومه. دعاهم مرة أنه صنع طعاما، ودعا قيل 40 أو 45 رجلا يدعوهم في قوم، وصنع لهم طعاما ولبنا، ثم تكلم معهم وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس ما كذبت عليكم، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، سبحان الله، ولو خدعت الناس جميعا ما خدعتكم. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإليه التوحيد. في الوقت ده ما اقتنعوش، لكن الكل قال كلام طيب، الكل قال كلام طيب، إلا مين؟ إلا أبو لهب. قال: يا بني عبد المطلب، هذه والله السوءة، خذوا على يديه. شوفوا، انا عمكم بقول لكم خدوا على ايده، ان هذا لو ترك، سبحان الله. طب هو هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يعرف ان هذا الوعي له ما بعده. فقالت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم: اي اخي، اي اخي، ايحسن بك خذلان ابن اخيك؟ هو ده ينفع ده اللي انت بتعمله؟ يسكت هو؟ قال: هذا والله الباطل والأماني. ثم قال: هذا كلام النساء، خليكم انتوا كده، هتضيعونا ولو مشينا وراكم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش مرة أخرى، فاجتمع وعم وخص، وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، كل دول لهم إيه؟ أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أني أن لكم رحما سأبلوها ببلاها. يعني هو الرحم هنوصلها، لكن انتبهوا، وابن عباس يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا وقال: يا صباحا. دي كلمة كانت بتستعمل للنداء لأمر مهم، يعني يا جماعة تعالوا في حاجة كبيرة جدا جدا. فقالوا: من هذا الذي يهدف؟ مين اللي بينادي؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ لو أنا قلت لكم إن ورا الجبل ده في ناس جاية تهجم علينا تصدقوني؟ سبحان الله، لو قالوا نصدقك لكان الموضوع كفى، لكن سبحان الله أجر الله على ألسنتهم إن هم يقولوا إيه؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. كم سنة كده؟ كم سنة هم بيقولوا كده؟ هو خلاص بقى نبي وهو عنده 40، ودلوقتي عدى 3 سنوات، يبقى 43 سنة ما جربنا عليك كذبا قط. فلما قالوا له كده قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ودعاهم للتوحيد. فقام عم النبي أبو لهب فقال: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام، فأنزل الله سبحانه وتعالى يدافع عن نبيه. شوفوا، تعلموا من القرآن: من عاند رسول الله أو سب النبي أو كذب النبي أو جرح النبي كان القرآن يدافع عن النبي. قالوا: ده ما بيخلفش أولاد ويبقى لي الذكور، إنه رجل أبتر، أي مقطوع النسل. من الذي رد؟ الله. قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فتعلموا من ربكم ومن كلام ربكم كيف يكون الدفاع عن رسول الله، ولا تكن إنسانا باردا كأن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. لا، كما يقول أهل العلم: الذين يسبون النبي ويعرضون بعرضه ويتكلمون عنه ويكذبونه بيننا وبينهم ثأر لا ينطفئ. خلاص، ده لازم يكون الشعور ده جواك نار. ده النهارده تلاقيهم متخاصمين واخوات وما بيتكلموش مع بعض بالتلاتين سنة. ليه؟ يقول لك: اتكلم في عرض زوجتي، اتكلم في بنتي. طيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أغلى من نفسك، أغلى من أبيك، أغلى من أمك، أغلى من أولادك، أغلى من مالك. إن كان أغلى فترجم، ترجم هذا الحب لسلوك عملي. إيه هو السلوك العملي؟ كل واحد بقى يحاول بقدر الإمكان على حسب محبتك لرسول الله انطلق، فاغرف من سنته، عرف الناس، اعمل مسابقة، حبب أولادك، عرفهم، اجتمع انت واه، اسمع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تستطيع أن تفعله إجلالا لهذا النبي فافعل. فأنزل الله قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. انتوا جايين على الغالي وتتكلموا؟ لا، يبدو ان انتوا لسه مش عرفتوا مقداره عند ربه. ثم كانت بعد ذلك الدعوة الجهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم صدع هذا الأمر كما أمره الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وبدأ صلى الله عليه وسلم يأكل، وفي يوم من الأيام وهو بيصلوا كده مستخفين ومتخبيين كده في وسط الجبال والكلام ده، سعد بن وقاص واقف بيصلي، إذ الكفار معديين فشايفينه، فدينهم إيه؟ يتريقوا. واحد قاعد عمال يتريق على مين؟ على سعد بن أبي وقاص. سعد ده مين؟ يقرب للنبي إيه؟ خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يظل يسخر من سعد، فسعد التفت فإذا إيه؟ عظم لجمل، فأخذه وألقاه على هذا القرشي فشج وجهه. فكان هذا أول دم أريق في سبيل الله، ده كان أول دم يبذل في سبيل الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الاحتقان أمرهم أن يصلوا في خفاء وأن الدعوة تكون في خفاء، وجاء بعد ذلك دار الأرقم ابن الأرقم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ناحية الصفا وقعدوا فيها، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويربي أصحابه رضي الله عنه. طيب هم هيعملوا إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة دي بقى؟ ده اللي نكمله إن شاء الله اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أقواله وأفعاله وفي هديه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.